عرفته بيه. انس كان نازل يا جماعه عشان يموت زي ما النبي مات، كان ده همه. انت عملت ايه عشان تبقى مع النبي في الجنه؟ ده اللي انس عمله عشان يبقى مع النبي في الجنه. انت عملت ايه عشان تنصر دين الله؟ انس اتقطع 85 حته عشان ينصر دين الله. وجعفر ابن ابي طالب في مؤته بعدها بكذا سنه يتقتل نفس القتله، لانهم كانوا نفس الهم، كانوا ثمره شجره واحده، شجره محمد، شجره التضحيه والفداء. انس ابن النضر يموت هذه الموتة الرهيبة، يموت هذه الموتة الرهيبة. انس ابن النضر يا جماعة ضحى بكل حاجة. انس ابن النضر اتقطع وتمزق عشان رسول الله. بعدها بكذا سنة جعفر هيضرب في وجهه 90 طعنة. تخيلوا بني ادم، يعني لو واحد خد سكينة الطعن بسكينة هيقع من طوله. تخيلوا بني ادم بيطعن بسيوف الروم 95 طعنة ولسه واقف على رجليه. ايه العزيمة دي؟ ايه القوة دي؟ ايه الفدائية دي؟ حب رسول الله اتكتب بدمهم، كتبوا رسائل للرسول عن حبهم ليه بدمهم في احد، حب لا يوصف يا جماعه. كانت احد، احد ديت يوم في حب رسول الله. احد دي اثبتت في ناس حبت رسول الله قد ايه. لو عرفتيه هتحبيه، لو عرفته هتحبه، لو عرفنا الرسول هنحبه زي ما هم حبوه الرسول عليه الصلاه والسلام. الصحابه لسه ما جوش حوالين النبي، النبي يهتف من يردهم عنا وله الجنه. مين؟ الانصار يسمعوا الكلام بتاع النبي. يجي واحد من الانصار يقف ما بين النبي وبين المشركين ويفضل يقاتل يقاتل لحد ما يقع ممزق قدام النبي. يجي واحد تاني من الانصار، ثالث رابع خامس سبعة من الانصار يقعوا قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بيحاولوا يدافعوا عن النبي بروحهم بكل ما اوتوا، لغايه ما طلحه بن عبيد الله يجي يلاقي 7 من الانصار مقتولين ما بين النبي وبين المشركين. يبص لسبع جثث، 7 جثث اتقتلوا، اللي وقف في المكان ده اتقتل. انا لو دخلت يبقى 1000% هتقتل زيهم، لو دخلت يبقى 1000% هتمزق زيهم، لو دخلت يبقى خلاص دي نهايتي يقينا نهايتي. لو انت مكان طلحه تدخل، لو انت مكان طلحه تدخل تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيب الله، سيوف الكفار مرفوعه ومشهره ناحيه النبي، عايزه تمزق في جسد رسول الله، وما عادش في حاجه بين النبي وبين المشركين، وطلحه لازم يدخل فورا. النبي حواليه بركه دماء رهيبه، دم مصعب اللي اتصفى كله حوالين رسول الله، ودم انس بن النضر، ودم السبعه الانصار، الدماء وجراح رسول الله اللي نسف الدم، الدم روى الارض حوالين النبي، بركه دم رهيبه حوالين رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحب خلق الله الى طلحه بن عبيد الله متقطعين حوالين رسول الله، والرسول في وسط كل ده بيقول: اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. طلحه بن عبيد الله يقرر انه يدخل ويصرخ: اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى، اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى. يدخل طلحه بن عبيد الله يقاتل بشراسه ما فيش بشر قاتل بيها، بكل ذره حب في قلبه رسول الله. انا اتقطع، انا سيوف تمزق في جسدي، انما الرسول ما يتلمش، الرسول ما يتخداش، الرسول ما فيش اي حاجه تيجي عليه ابدا ابدا. يقف طلحه بن عبيد الله يقاتل والسيوف بتبرق من حواليه في لفح الشمس اللي كانت المعركه فيه. كل سيف عايز يمزق حته من جسد طلحه بن عبيد الله عشان يوصلوا لرسول الله. كل سيف منهم ممكن يطير 1000 رقبه، وطلحه واقف وصام وثابت وواقف يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحد ما يجي من بعيد ابو بكر الصديق وسعد بن ابي وقاص. سعد وهو داخل شاف منظر رهيب، بيقول: وجدت النبي وعلى يمينه ويساره رجلان لم ارهما من قبل يقاتلان عن رسول الله. دول مين يا جماعه؟ دول جبريل وميكائيل. جبريل وميكائيل؟ جبريل وميكائيل ربنا نزل ملائكه السماء تدافع عن النبي ليه؟ هو انتوا فاكرين ان 2 3 هيقفوا قدام النبي؟ كانوا هيحموه من جيش كامل من المشركين ومن السهام، الاف السهام اللي جايه على النبي من كل مكان. يا جماعه ربنا نزل الملائكه لرسول الله، ربنا نزل اعظم ملائكه السماوات لرسول الله. يجري سعد على الرسول، الرسول يقول له: هو ابو بكر دونكما اخاكما، ريحوا طلحه بن عبيد الله اللي اتقطع قدامنا اهو، دونكما اخاكما فقد اوجب، خلاص عمل الحاجه اللي يجب له بها الجنه. انت اوجبت بايه؟ انت دفعت عن رسول الله بايه تجب لك به الجنه؟ ويقف سعد بن ابي وقاص يرمي المشركين بالسهام عشان يبعدهم، والرسول يقول له: ارمي سعد فداك ابي وامي. ويجي ابو طلحه يجري، ابو طلحه غير طلحه، ابو طلحه يجري يضربهم بالسهام عشان يبعدهم.

فيك وفي رسولك يا رب. جسد مصعب ما كانوش لاقيين قماش يغطوا بيه جسم مصعب، افتقر لدرجه انه ما عندوش ثوب يغطي جسمه رضي الله عنه. جسد عبد الله بن حرام، الرسول قال تبكوا بكيتموه ام لم تبكوه؟ ما زالت الملائكه تظله باجنحتها الى ان رفع. عبد الله بن حرام ربنا يكشف ليه حجاب النور، لان ما فيش حاجه عطلته عن ربنا سبحانه وتعالى. وجسد حنظله الشاب اللي كان ليله دخلته كانت ليله احد، اهي 6 شوال كانت دخلته، 6 شوال بالليل، يعني كان صاحي على غزوه احد كان لسه جنب، يخرج اول ما يسمع حي على الجهاد، يا اللي ما بتخرجوش لما تسمعوا حي على الصلاه، يخرج حنظله يقاتل في الليله دي. ربنا يرزقه من زوجته عبد الله بن حنظله، رغم انه اتقتل وابنه يكبر ويموت شهيد في فتوحات الاسلام وحروب الاسلام، يبقى الشهيد ابن الشهيد. الرسول يشوف الملائكه بتغسل حنظله، وفي صحيح الجامع والملائكه كمان بتغسل سيدنا حمزه، بتغسلهم هما الاثنين. اجساد المسلمين كانت متمزقه قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقف الرسول يدفن هذه الاجساد الطاهره، يدفن هذه الاجساد. الطفيل بن عم اجساد هؤلاء العظماء الكبار، عمرو بن الجموح اللي كان بيعرج وقال قبل المعركه اني لارجو ان اطأ بعرجة الجنه، يدفنوا يا جماعه. لما تروح عند شهداء احد هتلاقوا الحته دهيت جنب الجبل كده فيها سور حوالي 70 شهيد، 67 مدفونين في مستطيل لوحدهم في الاخر هنا، وثلاثة مدفونين في مثلث لوحدهم هنا. الثلاثة اللي مدفونين لوحدهم غير السبعة وستين مين؟ مصعب، حمزة، عبد الله بن جحش. اشمعنى الثلاثة اللي اتقطعوا حتت تحت الراية، الثلاثة اللي اتمزقهم اكتر ثلاثة اتقطعوا في الاسلام. تخيل يوم القيامة لما يجي مصعب يوم القيامة ربنا شايل كبده وبيقول له فيك يا رب، ويجي حمزة يوم القيامة شايل جسده واشلاءه ويقول فيك يا رب، ومصعب شايل ايديه ورقبته ويقول فيك يا رب، وعبد الله بن جحش شايل اعضاء بطنه وراءه واذنه وانفه ويقول فيك يا رب، انت هتيجي بايه؟ انت هتيجي بايه؟ هتقابلوا ربنا بايه يا جماعه؟ يا اخوانا جبل الرماه 40 واحد عصوك يا رسول الله، اتهزمت الامه، شوفوا معصيه 40 واحد عملت فينا ايه اللي بتعصم؟ انتوا السبب، الكل عاصي، انت السبب في اللي حصل في العراق، انت السبب في اللي حصل في مغرب، انت السبب في كل شيء بيحصل في فلسطين، انت السبب. يا كل عاصي، يا كل متبرجه، يا كل واحد بياكل ربا بنوك، يا كل شاب ما بيغضش بصره، يا كل شاب له علاقه مع فتاه، يا كل واحد بيدخل على مواقع نت قذره او مواقع دش غير اسلاميه، يا كل علماني، يا كل واحد بيعصي الله على ارض الاسلام، انت السبب، انتوا السبب في اللي بيحصل، كلنا معاصينا هي السبب يا جماعه. يا جماعه الجيش اتهزم بسبب امر واحد من اوامر رسول الله، اتخالف سنه واحده اتهزمنا بسبب غيابها، بسبب سنة واحدة الجيش اتهزم مرة، وبسبب سنة واحدة الجيش انتصر مرة تانية. لما كنا في معركة والنصر اتأخر القائد قال لازم في سنة غائبة، قالوا السواك، الجيش كله استاك، الأعداء حسبوا المسلمين بيسنوا أسنانهم عشان ياكلوهم، هربوا وسابوا الحصون واتفتحت المدينة. بسبب سنة واحدة اتهزمنا، وبسبب سنة واحدة انتصرنا. يا جماعة لما الرماة سابوا الصغر بتاعهم اتهزمنا، اوعى تسيب صغرك، اوعى تسيب صغرك، الرماة ما كانوش ماسكين سيوف، ظاهريا صغر بسيط، ولكن لما نزلوا كل حاجة ضاعت. ايه الصغر بتاعك؟ لو انت مالكش صغر الدين هيؤتى من قبلك، لو انت سبت صغرك الدين هيؤتى من قبلك. يا جماعة التلات قوات بتوع المشركين اللي في المعركة ابو سفيان وخالد وعكرمة بكرة بقوا تلات قوات للمسلمين، بكرة ابو سفيان هيموت وعد معنين الاتنين فقدت في معركة وهو بيقاتل، وهند بنت عتبة بتحثه على القتال والشهادة، وعكرمة هيموت وهو نفسه في بق مية بس عشان اخوه المسلم يشرب، وخالد بن الوليد هيفتح ربع العالم بكره. الله اكبر، اعداء الاسلام بقوا قوات في جنود جيشك يا محمد يا ابن عبد الله. عشان كده اي قوات جيوش مهزومه ملهاش ذكر، ايش معنى قوات جيوش اللي حاربت النبي؟ لانهم بكره بقوا قوات في جيوش النبي عليه الصلاه والسلام. لو انت في المعركه، لو انت في المعركه كنت هتبقى ايه؟ لو انت في المعركه كنت لو انت ليله دخلتك زي حنظله كنت هتنزل؟ لو انت مكان انس بن النضر ونازله لقيت المسلمين بيطحنوا هتنزلي؟ لو انت مكان طلحه وسبعه مقتولين قدام النبي هتدخل؟ هتبقى مين؟ هتبقى اللي نزل من على الجبل وقال الغنيمه، ولا هتبقى اللي هرب من الجبل وقال خلاص قتل رسول الله، ولا هتبقى زي عمر اللي عمل حركه فدائيه استشهاديه وراح شل خالد بن الوليد على جبل الرماة؟ هتبقى اللي فدى النبي برقبته؟ هتبقى زي مصعب؟ هتبقى زي مين؟ في دول لو عايز تبقى معاهم في الجنه لازم تعمل زي ما هم عملوا، لازم تمشي على الطريق اللي هم مشوا عليه لما رحت ووقفت قدام قبورهم. وقدام قبورهم يا جماعه قلت يا رب، يا رب في قبور واحد بعد ما مات يتشحن القلوب بسببه للدرجه ديت؟ 70 رضا من رياض الجنه ماتوا من غير ما يشوفوا اي نصر رضي الله عنهم. يا رب 70 واحد مقتولين، 70 واحد بيثبتهم ان الدين ده ما بيقومش غير بالتضحيه، على قد التضحيات على قد الفتوحات. النهارده باسمائهم شوارع في اوروبا وامريكا وروسيا ومساجد باسمائهم ارتفع ذكرهم بسبب التضحيه. يا جماعه قبورهم بتثبت ان التضحيه هي المنهج اللي الدين ده بيقوم بيه. وانا واقف قدام قبورهم قلت يا رب، يا رب احنا اقزام للدرجه دي؟ احنا اقزام لهذه الدرجة؟ الناس دي عملت ايه واحنا عملنا ايه؟ قبورهم بتثبت ان الاسلام لا ولن يموت، ان الدين ده مش هيموت، والدين ده ما بيقفش على حد. ولو كان حمزة ومصعب الدين مش هيموت ابدا. حمزة اتقتل جه خالد بن الوليد، مصعب اتقتل جه عمرو بن العاص. ياه، وتنزل 60 آية، 60 آية من كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران. والله يا جماعة، والله أنا قلت الكلمة دي سبحان الملك ولقيتها مكتوبة في بعض الكتب، ما نحب أن انتصرنا في أحد ولم تنزل هذه الآيات. آيات خطيرة، أنا عايزك تجيبي من آية 120 لآية 180 في آل عمران، آيات رهيبة. ربنا بيقول للمسلمين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، احمدوا ربنا إن جرحكم دي عشان الحق، في غيركم الجرح عشان الباطل. وتلك الأيام هي دي الدنيا، أنتوا فاكرين كلها بدر ولا إيه؟ نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. اثبتوا ربنا أنكم مؤمنين بدمكم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. اوعوا تقعدهم، اوعوا مهما حصل لكم قوموا وكملهم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. الدين مش هيقف على حد ولا على محمد بن عبد الله. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ انتوا فاكرين الجنه ببلاش؟ الجنه مش ببلاش، ثمن النجاه من النار مش ببلاش. ايات رهيبه من ضمنها وشاورهم في الارض. اوعى يا محمد يا ابن عبد الله انت طالع بسبب المشوره، اوعى تبطل مشوره، المشوره حق، كمل مشوره يا محمد يا ابن عبد الله. وينزل قول الله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون. انتوا فاكرين الشهاده ايه؟ المجاهدين يروحوا يجاهدوا فاكرين ان هو يقوم واخد طلقه؟ اي اتقتلت الحور اللي انت تنزل؟ لا يا حبيبي، ده دم ودبح وطيران اشلاء ومدافع ونار. انتوا فاكرينها بالكلام ولا بايه؟ 60 آية من 120 ل 180، من آية 120 ل 180 في آل عمران. أيام رهيبة، أيام رهيبة يا جماعة. كان الكلام ده يوم السبت 7 شوال سنة 3 هجرية. يوم الحد النبي يقول للصحابة قوموا إيه يا رسول الله؟ على فين؟ هنخرج نطارد جيش أبو سفيان. يا رسول الله ده إحنا متقطعين. 70 واحد من أبناء النبي اتدفنوا إمبارح، والنبي عشان ربنا مستعد يدفن الباقي بكرة رغم إنهم حصيلة عمره. من كتر بطولة الصحابة اللي خرجوا لم يتخلف منهم واحد، ولا واحد من الصحابة اللي كانوا متقطعين في أحد. من كتر بطولتهم العلماء سموها غزوة بدر الصغرى أو غزوة بدر الثانية. ويقوموا في غزوة حمراء الأسد يطردوا المشركين عشان تبقى الخطوة الأخيرة للمسلمين، عشان تبقى غزوة أحد ثلاث غزوات. غزوة في الأول اتسحق فيها المشركين واتنكست رايتهم، وبعد كده مرحلة في النص كانت على المسلمين، وبعد كده مرحلة في الآخر حمراء الأسد انتصر فيها المسلمين. ويبقى غزوة أحد يا جماعة ما هيش هزيمة، ولكن اتربك الصف في النص. 70 شهيد وإيه يعني ال40 رامي؟ تتوقع طبعا ان النبي عمل لهم محاكمة عسكرية واتعدموا؟ ما عمل لهمش حاجة، عاف عنهم. ليه؟ لان خلاص الدرس كان مؤلم، كفاية كفاية. والنبي هو معدي من على جبل احد والشهداء مرمية على الارض يقول لهم احد جبل يحبنا ونحبه. اوعوا حد يتشائم باحد،

قالوا لينا ليه محمد ابن عبد الله، قلنا ليهم علشان رسولنا ورب اللي اصطفى ويعدي بيه.